السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن في التعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. وقد انتهينا من الدرس الماضي في الكلام على أنواع أو كيفية التفسير، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وفصلنا ذلك في الدرس الماضي. وهناك نقطة متعلقة بالتفسير بالمأثور، وهو أنه قد يرد فيه اختلاف، ترد آثار يعني حول معاني الكلمات يكون فيها شيء من الاختلاف، فكيف يكون التعامل مع هذا الاختلاف؟ هذا موضوع درسنا اليوم إن شاء الله، ومع يعني إن شاء الله نقاط أخرى بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. ذكر المصنف أن هذا الاختلاف الذي يقع، إن وقع لأنه قد يرد اتفاق في عند أهل العلم في تفسير الآية أو الكلمة في القرآن، فإن حصل الاختلاف فهو ثلاثة أنواع. النوع الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، أي أنه كل من يعني كل من المفسرين من الصحابة والتابعين يفسر معنى الكلمة بما يراه مناسب، ولكنها كل هذه وإن كانت كلمات مختلفة لكن كلها تصب في معنى واحد أو معنى متقارب، فمثل هذا يعني لا يؤثر ولا يعني يعتبر، لأن كل أصلا معناها متقارب أو معناها واحد. فمثلا ذكر هذا المثال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في سورة الإسراء. قضى، ما معنى قضى؟ ابن عباس يقول قضى بمعنى أمر، ومجاهد يقول بمعنى وصى، وربيع بن أنس يقول أوجب. إذن أمر، وصى، أوجب، هذه كلمات مختلفة في اللفظ لكن معناها متقارب. إذن في هذه الحالة يكون كلها تفسيرات صحيحة وتعمل بها، ويعتبر كأنه تفسير واحد ليس مختلف. ثم قال رحمه الله: القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. النوع الثاني: الاختلاف في اللفظ والاختلاف في المعنى، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر لأنه ليس اختلاف تضاد، ليس يعني ليس الاختلاف هذا يضاد بعضه بعضا، بل إنما هو ممكن أنه يتوافق، لأن في يعني في شيء مشترك، أو أنه ممكن من باب النوع أنواع، ولذلك هذا يسميه أهل العلم اختلاف تنوع، اختلاف تنوع يعني من النوع أو من أمثلة. وعلى سبيل المثال ذكر المصنف هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أي يعني جاءه يعني علمه الله سبحانه وتعالى مما علمه، لكن ترك هذه واتبع الشيطان واتبع هواه والعياذ بالله. وقال: ولو شئنا لرفعناه بها، لبهذه الآيات، لأن الوحي الذي والعلم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا أخذ به يرفعه الله، لكن إذا تركه يعني وأخرج والعياذ بالله كما قال تعالى إلى الأرض واتبع هواه يعني واتبع الشيطان يلحق الذل والعار في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخزينا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يرفع به شأننا. آمين اللهم آمين. في تفسير من هذا الشخص الذي يعني فيه هذه الآية، ابن مسعود قال هو رجل من بني إسرائيل، ابن عباس قال هو من أهل اليمن، قول آخر رجل من أهل البلقاء، وإن كنت لعلها في جهة الشام أو اليمن أو الأردن والله أعلم. وكون أنه قد يقع من هؤلاء الثلاثة ما يضر، ما يمنع يعني ما لا يمنع أن يكونوا كل هؤلاء الثلاثة كلهم يعني من باب التمثيل أنهم حصل منهم هذا الشيء. أيضا مما يمثل به وهو أشهر قول الله تعالى في سورة التي دائما نقرأها سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ يعني فسر بعضهم أن الصراط هو كتاب الله والقرآن، وبعضهم فسر ذلك بالإسلام، وبعضهم فسر ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وكل هذه هي مختلفة في المعاني في الألفاظ والمعاني، لكنها كلها لا تتضاد، وإنما يعني تكمل بعضها البعض. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه هو أيضا متبع الإسلام، هو أيضا متبع للقرآن، فهذه كلها يعني تتوافق مع بعضها البعض ولا تتضاد. فمثل هذا يقبل بأي يقبل بها كلها جميعا، والآية تحتملها كلها. ثم قال رحمه ثم قال تكميلا لهذا الباب، قال رحمه الله: والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل كما ذكرنا أنه كل هذا من باب المثال. ثم قال رحمه الله تعالى تمثيلا للقسم الآخر لهذا القسم، قال: ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقة، قال ابن عباس: دهاقة مملوءة، وقال مجاهد: متتابعة، وقال عكرمة: صافية، ولا منافية بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. ذكر رحمه الله المثال الثاني للقسم الثاني قوله تعالى: وكأسا دهاقة، هذا من النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة أن لهم كأسا دهاقا. هذا الكأس دهاق، دهاق قال ابن عباس يعني مملوءة، تكون مملوءة بالشراب الطيب على أنواعه. ثم قال مجاهد أن معنى دهاق متتابعة، أي عندما تشرب يعني يأتيك الشراب الثاني والثالث من باب الإكرام والخير العميم. وقال عكرمة رحمه الله مولى ابن عباس وهو أيضا من المفسرين رحمه الله الجميع، قال أن دهاقة معناها صافية. لاحظ الكلمات مختلفة معانيها مختلفة، لكن كلمة دهاق في لغة العرب يعني تعني هذا وهذا وهذا، فكل واحد منهم إنما فسر بجزء من المعنى. أيوة، وهذا يدل على شيء، يدل على أمرين. الأمر الأول بلاغة القرآن وأنه من الله سبحانه وتعالى. انظر هذه كلمة واحدة اشتملت على هذه الثلاث معاني، أن الكأس هذه مملوءة ومتتابعة وصافية، لكن شوف ثلاث كلمات جمعت في كلمة واحدة دهاقة. أيضا هذا يدلك على يعني مكانة اللغة العربية وأنها وسع وغزارة معانيها. ومن هنا يعني جاء أن يكون خاتم الكتب هو بلغة العرب، فلله الحمد والفضل والمن على ذلك. قال رحمه الله: القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى. والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ذكر رحمه الله أن القسم الثالث هو اختلاف اللفظ والمعنى، ومع هذا الاختلاف لا يمكن الجمع بين هذه، يعني في القسم الثاني الاختلاف موجود لكن الجمع ممكن، كما ذكرنا في المثالين في الأمثلة التي سواء الأمثلة التي ذكر المؤلف رحمه الله والمثال الذي أنا ذكرته، لكن في هذه الحالة لا، الجمع لا يمكن لأنه تضاد. إن هذا في زي ما يقول الكلام في مكان، كل قول يعني باتجاه مخالف ولا يمكن الجمع، ففي هذه الحالة يرجع إلى إيش؟ إلى الترجيح، وينظر إلى السياق، سياق الكلام، وما أو إذا كانت هناك أدلة أخرى تقوي أحد الأقوال على الآخر. ثم ذكر رحمه الله مثال على ذلك، قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عادي. إيش معنى غير باغي ولا عادي؟ غير باغي، قال ابن عباس، غير باغ في الميتة، أي أنه يعني يأكل هذه الميتة اللي هي المحرمة وهو قادر أن يحصل على شيء حلال. إذا هذا معنى غير باغ، أي أنه يعني يأكل الميتة مع أنه قادر على أنه يحصل على الحلال. فإذا كان غير ذلك أنه لا ليس هو مستطيع. ولا عاد أي لا يتعدى في أكله، أنه لما يأكل الميتة التي رخصت له ما يأكلها أو يتجاوز، يعني هو يأكل، المفروض أن الذي يأكل هو قد أصلا محرم، يأكل حتى فقط إيش؟ يقطع هذا الجوع الذي سيود به إلى الهلاك. ومن هنا قال أخذ أهل العلم القاعدة الفقهية المعروفة: الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، فالمسألة ما يتجاوز في هذه الضرورات ما دام منها ستباح بها المحظورات. إذن هذا المعنى. وهناك معنى آخر، قال غير باغ أي غير خارج على الإمام، لأن البغي من معانيه الخروج على الحاكم، على ولي الأمر. ولا عادي أي متعدي في سفره، هو الذي متعدي في سفره هو الذي يسافر سفر معصية والعياذ بالله. لكن أكيد المعنى الأول هو، طبعا المعنيين مختلفين ولا يمكن الجمع بينهما، طبعا المعنى الأول هو الأرجح لأنه هو اللي يتفق مع سياق الكلام، أما المعنى الثاني بعيد كل البعد، ولذلك تم ترجيح ليش المعنى الأول. ثم ذكر المصنف مثالا آخر من باب تأكيد هذا، قال رحمه الله: ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر ذكر قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي إذا الإنسان عقد بامرأة ويعني اتفقوا أن المهر سيكون مبلغ كذا، يعني المهر قد قدر فيكون، ثم قبل أن يعني يدخل بها حصل إشكال فطلقها، فماذا يكون؟ قال: فنصف ما فرضتم، أي يعود على الزوج نصف المهر ويعطي المرأة التي طلقها النصف الثاني، قال إلا أن يعفون، أي تعفو المرأة، تعفو عن هذا النصف. قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ذكر أنه الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، وابن عباس رضي الله عنه قال هو الولي، ولي المرأة. طبعا الراجح هو الأول الزوج، لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي يعني يبدأ هذا النكاح ويفصل يقطع هذا النكاح والأمر بيده. ثم الولي لا يحق له أن يتصرف في أموال موليته بشكل عام، فما بالك بالمهر من باب أولى يعني. فهذا هو الراجح، الراجح هو القول الأول وهو قول علي رضي الله عنه وارضاه. ذكر المصنف قال ولأنه قد روي حديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بهذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح هو الزوج، ولي عقدة النكاح هو الزوج، وفي رواية ولي العقد هو الزوج. هذا الحديث رواه الدارقطني وابن أبي حاتم، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لأن فيه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة يعني كما يذكر يعني جمهور المحدثين أنه ضعيف، فالحديث ضعيف. ولكن كما ذكرنا أنه أصلا سياق الكلام والمعنى يفيد يرجح قول علي رضي الله عنهم وأرضاه. قال رحمه الله ترجمة القرآن: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الإصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بذاتها بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل آية وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. ذكر المصنف مسألة ترجمة القرآن، وهي مسألة حادثة وتم الاحتياج إليها لنشر القرآن وتعريف الناس أو منها تعريف غير المسلمين بالقرآن من الذين يتحدثون بغير اللغة العربية، وأيضا حتى يفهم المسلمون الذين لا يتحدثون باللغة العربية القرآن ويستطيعون التعامل معه. فالترجمة في اللغة لها معاني وكلها ترجع إلى مسألة الإيضاح والبيان. وأما في اصطلاح العام مجرد الترجمة بس هي التعبير عن كلام بلغة أخرى، التعبير عن كلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن إذن هو التعبير عن معنى القرآن بلغة أخرى، التعبير عن معنى القرآن بلغة أخرى. وهذه الترجمة لها نوعان، ترجمة حرفية وترجمة معنوية. الترجمة الحرفية أن تترجم كل كلمة على حدة، كل كلمة تترجمها على حدة. فلذلك كما ذكر لك المثال إنا جعلناه قرآنا عربيا، فيأتي إنا ويترجمها، ويأتي إلى جعلنا ويترجمها، وإلى جعلناه، ويأتي إلى قرآنا ويترجمها، وإلى عربيا ويترجمها حرفيا. هذا الترجمة الحرفية. أما الترجمة المعنوية فإنه يأخذ الجملة كاملة ويفهم المعنى معناها ثم يترجم هذا المعنى، ولا يشترط أن يلتزم بالترتيب، إنه قد يقدم وقد يؤخر بعض الكلمات على بعض. هذا في معنى الترجمة. ثم يذكر الآن المصنف حكم هذه الترجمة، فقال رحمه الله حكم ترجمة القرآن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي أولا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجمة منها، ب وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجمة إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجمة منها، جيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها إن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. الآن يأتي الكلام على الترجمة الحرفية أولا، فيذكر حكمها فيقول أنها مستحيلة، يعني ليست ممنوعة شرعا فقط، بل هي أصلا في الواقع مستحيلة، وهناك أسباب. السبب الأول عدم وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بنفس اللي هي المترجم منها، يعني لا توجد كلمات توافق نفس الكلمات، يعني القرآن هل توجد كلمة توافق على سبيل المثال اللغة الإنجليزية؟ لا، ولهذا السبب تجدهم يكتبونها قرآن QURAN، أو قد يكتبونها بالكي بدل الكيو، لأنه لا توجد كلمة قرآن في اللغة الإنجليزية. فإذا هذا الشرط الأول اختل. الشرط الثاني الأدوات، يعني لا توجد أدوات تماثل الأدوات الموجودة في اللغة العربية، يعني الضمائر مختلفة، طريقة الضمائر، أدوات التوكيد مثلا على سبيل المثال أسماء الشرط مختلفة وليست فيها نفس التنوع. الشرط مثلا أدوات الشرط في اللغة الإنجليزية إف، إذا إف ذن، إذا يكون كذلك. أما مثلا في اللغة العربية أدوات الشرط كثيرة جدا، هذا بس كمثال بسيط حتى يعني تشوفون تروا الفرق بين في أو استحالة الترجمة الحرفية. أيضا أن يكون هناك نفس الشيء قضية المشابهة في التراكيب، يوجد في اللغة العربية قضية الجملة، يعني مثلا إحنا عندنا الجملة اسمية وجملة فعلية، هم يعني في اللغة الإنجليزية مثلا لا توجد جملة فعلية، ما يبدأ الكلام بالفعل إلا إذا كان فعل أمر بس، stop مثلا، go يبدأ بالفعل بس إذا كان فعل أمر، أما إذا لم يكن فعل أمر ما تقول walks مثلا، تقول he walks، هو يمشي. فالجمل عندهم اسمية إن صح التعبير. إذا اختلاف القضية الصفات، الصفة تتقدم على الموصوف، ونحن لا، أن الموصوف هو الذي يتقدم ثم تأتي بعده الصفة. نقول طقس جميل في اللغة الإنجليزية مثلا nice weather، nice weather، nice الجميل الصفة متقدمة على الموصوف. إذن هذه الاختلافات تبين لك أنه لا يمكن وقوع الترجمة الحرفية، والترجمة الحرفية وإن وقعت في بعض الكلمات فإنها لن تؤدي ذلك المعنى الجميل الذي تمتاز به اللغة العربية، ولن تؤثر نفس تأثير القرآن الكريم، ولا داعي لمثل هذا الشيء، وإنما الترجمة المعنوية تكفي بإذن الله. فلذلك قال المصنف أن الترجمة الحرفية ممنوعة شرعا، لكن استثنى المصنف عليه رحمة الله ترجمة الكلمات المعينة. بعض الكلمات يوجد لها ترجمة، فممكن أن تترجمها، لأنه بالعكس هذه يكون يعني أوضح في المعنى. يعني على سبيل المثال نحن نقول أسماء الأنبياء مثلا موسى، عيسى، إبراهيم، يعقوب، لو ذكرنا لو ترجمناها مثلا كتبنا إبراهيم مثل ما نكتبها إبراهيم إبراهيم نكتبها هكذا إبراهيم يعني بس اللهم الحرف بالإنجليزي، أو عيسى نكتبها عيسى عيسى I S S A مثلا على سبيل المثال، لما تكتبها بهذا الطريقة الذي يقرأ يقول عيسى من هذا عيسى ما يعرفه، لكن عندما تقول له جيسس جيسس يعرف من هو جيسس، جيسس هو عيسى عليه السلام، طبعا هم يرون أنه إله مثلا نصارى على سبيل المثال، فيعرف أنت تقصد جيسس. فمثل هذا الحالة يجوز. لو قلت لهم موسى ما يعرفون موسى، لكن باللغة الإنجليزية موزس، جيكب جيكب عن يعقوب مثلا، جوزف عن يوسف عليه السلام. فمثل هذه الترجمة الحرفية في مثل هذه الكلمات مهمة حتى يفهم الذي تترجم له يفهم هذا المعنى. فمثل في مثل هذه الحالات الترجمة الحرفية جائزة، بل هي إيش قد تكون واجبة لأنها تبين المعنى. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بالمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. وإذن ذكر رحمه الله أن الترجمة المعنوية هي جائزة، لأنه الإشكالات التي كانت موجودة في الترجمة الحرفية غير موجودة فيها، لكن بل هي قال هي بل تكون واجبة الآن، وفي هذا العصر هي واجبة، يعني هي تعتبر فرض إيش كفاية، يجب أن تؤدى ترجمة القرآن حتى يعرف ويفقه أحكام القرآن من كان لا ينطق باللغة العربية ولا يفهم اللغة العربية، ويتعذر عليه تعلم اللغة، يعني ليس كل الناس يتيسر لهم تعلم اللغة العربية. إذن في هذه الحالة هذا يعتبر من الواجب، وهذه قاعدة مشهورة وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية لا تخفى على كثير من طلبة العلم. لكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط حتى تكون هذه الترجمة المعنوية للقرآن ترجمة صحيحة ومنضبطة، أنه أولا لا تجعل بديل عن القرآن، ما يأتي أحد مثلا ويترجم لك الآيات مثلا في سورة الفاتحة وتقرأ وتستخدمها بدل الفاتحة باللغة العربية، لا أبدا، الفاتحة والقرآن خاصة في الصلوات يقرأ باللغة العربية، ويعلم الإنسان الفاتحة باللغة العربية وهي إن شاء الله يسيرة ولن تعسر بإذن الله. ولذلك يجب أن ولذلك ذكر المصنف أنه اللغة العربية تكتب بجانب الترجمة حتى يعني يكون الارتباط باللغة العربية يعني موجود وحاصل بإذن الله. ذكر الشرط الثاني أن يكون المترجم عالم بمدلولات الألفاظ في اللغتين، يعرف معنى هذا اللفظ في هذه اللغة والذي يقابله في اللغة الأخرى، وأيضا لأنه الكلمة في سياق تكون لها معنى وفي سياق آخر تكون لها معنى آخر، فيجب أن يفهم أيضا تغير معنى اللغة في السياق، هذا مهم جدا حتى لا يختلط عليه الأمر. ثم ذكر الشرط الثالث أن يكون عالم بمعنى معاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ويفهم معانيها، الصلاة، الزكاة مثلا، هذه الألفاظ الشرعية يكون عارفها يعني. ولذلك لا تقبل الترجمة إلا من إنسان مأمون، يعني إنسان مسلم مستقيم في دينه. والآن ولله الحمد الترجمة يعني تقوم عليها لجان، ما يقوم عليها أفراد، لأنه مهما كان قد لا يستطيعون ذلك، إنما هي لجان تتابع هذا الموضوع من قبل المجامع الفقهية والمجامع المتخصصة في ما يخص المصحف الشريف. ولله الحمد والفضل والمنة. وبهذا يكون ينتهي درسنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى مني وكرمي أن يفقهنا في أمور ديننا، ويجعلنا من يستمع القول في التبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.